خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن في أيام فاضلة، أيام كلها رحمات، أيام فيها مغفرة، فيها عتق من النيران، أيام قد غلقت فيها أبواب النيران وفتحت فيها أبواب الجنان، أيام قد صفدت فيها الشياطين، أيام صدقات، أيام عبادات، أيام قرآن، أيام قيام بالليل، تهجد، استغفار، تسبيح، صدقات، إعانة على كل خير مبر. فإياك أخي الكريم أن تتباطأ عن طاعة الله عز وجل، لابد أن تشمر عن ساعد الجد، لابد أن تسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لابد أن تسابق وتكون كالخيل في هذا المضمار الذي لابد فيه أن تصل إلى مغفرة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله العظيم أعظم شهر على الإطلاق، كله رحمة، كله مغفرة، كله عفو من الله سبحانه وتعالى. حقا المحروم من لم يغفر له في هذا الشهر، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان لم يغفر له. نعم والله، الخسران، تمام الخسران أن تكون في هذا الكم الهائل من الرحمة والمغفرة وأنت لا تكتب من الذين غفر لهم، أو ألا تعتق من النيران في هذا الشهر. إياك أن تتباطأ، إياك أن تتكاسل، إياك أن تبتدع، إياك أن تجعل في قلبك غلا ولا حقدا ولا حسدا على المسلمين، إياك أن تجعل هذا القلب يعني يبتعد عن طاعة الله عز وجل ويرتبط بالدنيا، إياك أن تعصي الله في هذا الشهر، إياك أن تكون من الذين يبتعدون عن المغفرة، واقترب من الرحمة، اقترب من رضوان الله عز وجل، سارع، سابق، إلزم بيوت الله سبحانه وتعالى، إلزم الصحبة الصالحة، كن عبدا ربانيا في هذا الشهر، واستعد لمغفرة الله تعالى، فإن الله تعالى يريد منك أن تكون من هؤلاء، والله يريد أن يتوب عليك، فالله تعالى يريد أن يتوب عليك، فقط بادر واقترب حتى تصل إلى رحمة الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.